سورة الزلزلة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. زلزلت، حركت حركة شديدة. إذا زلزلت الأرض زلزالها. وجواب الشرط: تحدث. وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. جواب الشرط: في هذا الشرط إذا زلزلت الأرض زلزالها، جوابه تحدث، والمراد تحركها عند قيام الساعة، فإنها تضطرب حتى يتكسر كل شيء عليها. إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزالها تحريكها الشديد. إذا رجت الأرض رجا شديدا، وأخرجت الأرض أثقالها، كنوزها وموتاها، فألقت ما فيها وتخلت. وقال الإنسان ما لها، أي قال الكافر ما لها، أي شيء جعلها تتحرك هذه الحركة وتزلزل زلزالها. إذا رجت الأرض رجا شديدا، وأخرجت ما في بطنها من موتى وكنوز، وتساءل الإنسان فزعا: ما الذي حدث لها؟ يومئذ تحدث أخبارها، تخبر أخبارها بما وقع عليها من خير وشر، وتشهد به لأهله. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أوحى لها أن تحدث أخبارها فحدثت. عند البخاري رحمه الله قوله أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحد. يوم القيامة تخبر الأرض عما عمل عليها من خير وشر، وبأن الله سبحانه وتعالى أمرها بأن تخبر عما عمل عليها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أشتاتا فرقا متفاوتين من موقف الحساب، ليروا أعمالهم أي جزاء أعمالهم إلى الجنة أو إلى النار. يومئذ يرجع الناس عن موقف الحساب أصنافا متفرقين، ليريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات وليجازيهم عليها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والذرة النملة الدقيقة الصغيرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل وزن ذرة نملة صغيرة خيرا يرى ثوابه في الآخرة، ومن يعمل وزن ذرة نملة صغيرة شرا يرى عقابه في الآخرة. يقول الله تعالى: إذا تحركت الأرض حركتها الشديدة لقيام الساعة، وإذا أخرجت الأرض ما في بطنها من الأموات وما في داخلها من الكنوز فألقته على ظهرها، واستنكر الإنسان أمرها حيث اضطربت بعد سكونها واستقرارها في ذلك اليوم، تحدث الأرض وتخبر بما عمل العاملون عليها وتشهد عليهم بأعمالهم. أخرج الإمام أحمد والنسائي في الكبرى والترمذي في جامعه بإسناد ضعيف من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها، فقال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل علي كذا وكذا. قال: فهذه أخبارها. والحديث ضعيف. وهذا الإخبار والتحدث من قبل الأرض بسبب أن الله تعالى أوحى إليها أن تتحدث وأذن لها في ذلك، ثم أخبر سبحانه أنه في ذلك اليوم يرجع الناس من موقف الحساب متفرقين أنواعا وأصنافا بين شقي وسعيد، فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار. وصدورهم هذا من موقف العرض والحساب ليروا جزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا، ولينزلوا منازلهم من الجنة أو النار على حسب ما تؤهلهم له أعمالهم. فمن يعمل في الدنيا وزن نملة صغيرة أصغر ما تكون من النمال من خير أو شر يلقى جزاءه في الآخرة. وفي الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء، وفيها بيان عظم يوم القيامة وشدة أهواله، وفيها الإيمان بأن الأرض تشهد يوم القيامة بما عمل على ظهرها من خير وشر استجابة لأمر ربها سبحانه. وفي الآيات انقسام الناس يوم الجزاء والحساب إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وفيها الترغيب في فعل الخير ولو قليلا والترهيب من فعل الشر ولو حقيرا.